إذاعة التوحيد تقدم لكم شرح سلسلة نواقد الإسلام العشرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يشرح لكم فضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن بعض ما جاء ويتعلق تعلقا وثيقا بنواقض الإسلام وبالمكفرات وبالشركيات التي نص عليها هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وها نحن وإياكم نواصل في هذا المتن العظيم في النفع، وإن كان يسيرا مختصرا في حجمه. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. ومعاونتهم، هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام. وليس المسألة مسألة أهمية في التقديم والتأخير في مسألة النواقض، كلها خطير وكلها جسيم وكلها عظيم، ولكن هذا مما عن للشيخ في الترتيب، أو هو مما كثر واشتهر في زمنه، فهو يذكر هذه النواقض حسب الاشتهار في زمنه وحسب حدوث تلك النواقض ووقوعها على حسب وقوعها. هذا قد يكون له وجه، أي من ناحية الترتيب، وقد لا يكون للترتيب وجه. نقول إن مناصرة الكفار ومظاهرة الكفار على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام، وهذا الناقض أيضا هو من النواقض المجمع عليها بين أهل العلم. نقل الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، وكذا نقل الإجماع من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه. وهذا الناقض الآيات الدالة عليه والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، ولكن نذكر بعض الأدلة على هذه المسألة. ومن لم يتعظ بهذه الأدلة ولم يرفع لها رأسا فلا هداه الله ولا كرامة، إذ أن الحجة في الأدلة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يرد في المسألة إلا دليل واحد لكفى به. على المسلم أن يسلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن من هاتيك الأدلة وهي كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم، تأمل، والله يشهد إنهم لكاذبون. أولا وصفهم بالنفاق، ألم تر إلى الذين نافقوا، ثم وصفهم بأنهم من إخوة الكفار، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى وذكر ما المناط المكفر في هذه المسألة، فقط وعدوهم بأنهم ماذا؟ سينصرونهم على المسلمين. وهل صدقوا في ذلك الوعد؟ الله جل في علاه كذبهم من فوق سبع سماوات، وإن قوتلوا، قال الله سبحانه وتعالى وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى كذبهم في دعواهم لمناصرة الكفار على المسلمين، ومع ذلك كفرهم، حكم عليهم بالكفر. لذلك يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، فتأمل إلى هذه الآية، الله كفر هؤلاء مع كذبهم في دعواهم ووعودهم بالنصرة للكفار، فكيف بمن وعد الكفار بأن ينصرهم على المسلمين وصدق ذلك فعلا؟ بل نحن نقول كيف بمن وعدهم وكتب معهم المواثيق في نصرتهم على المسلمين ثم صدق ذلك بلسانه وبرجاله وبأفعاله وبنفطه وبقواعده وبسلاحه وبكل ما يملك؟ كيف يكفر أولئك الذين تفوهوا فقط باللسان بأنهم سينصرون الكفار وكذبوا بشهادة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكفر أولئك ولا يكفر من تكلم وتفوه ووعد وصدق ذلك؟ كيف لا يكفر ذاك أو يكفر ذاك ولا يكفر هذا؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هذا دليل من جملة أدلة في تكفير من؟ تكفير من ناصر الكفار على المسلمين. كذلك من الأدلة الظاهرة في المسألة قول الله سبحانه وتعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب من؟ في قلوب الذين كفروا الرعب. ذلك قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. تأملوا في هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملائكته بنصرة المؤمنين وبتأييد المؤمنين على من؟ على الكفار، سماهم ووصفهم بالكفر وأمر بالإثخان فيهم في القتال، ثم ذكر السبب سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة إخواني بارك الله لي ولكم، أنا لو مسكت هذه الورقة وشققت هذه الورقة نصفين، فهذه هي حقيقة المشاقة، أن يكون هذا في شق وهذا في شق آخر. فالذي يقف في خندق الكفار، في شق الكفار، في حد الكفار، في عدوة الكفار، ضد شق المؤمنين، حد المؤمنين، عدوة المؤمنين، مناصرا للكفار على المسلمين، فهذا قد وصفه الله الجليل سبحانه وتعالى بأنه من الذين كفروا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إذن حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر، وسبب ذلك أنهم شاقوا الله ورسوله، أي كانوا في شق، وأهل الإيمان في شق آخر. كذلك من الآيات الدالة على ذلك وهي كثيرة كما أسلفنا، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي هذه الآية ثلاثة أوجه في الدلالة على كفر من ناصر وظاهر الكفار على المسلمين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار، عن اليهود والنصارى في هذه الآية: بعضهم أولياء بعض. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: أي بعضهم أنصار بعض. فإذن الكفار أنصار للكفار، ففي هذا حكم من يناصر الكفار على المسلمين. فلا يناصر الكفار على المسلمين إلا منهم وإلا من جملتهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من نفس الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي في الحكم في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: وهذه الآية قاطعة للإرث بينهم. ما معنى ذلك؟ تعلمون أن اختلاف الأديان مانع من موانع التوارث، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجاه: لا يرث الكافر من مسلم ولا المسلم من كافر. إذن فهذه الآية مانعة من الإرث، إذ أن المناصر مناصر الكفار على المسلمين كافر مرتد. وذكر الإمام ابن حزم رحمه الله كما أشرنا في مطلع هذا الدرس الإجماع على ذلك، قال أن هذه الآية على ظاهرها في حكم من ناصر الكفار على المسلمين، ولا يختلف في ذلك من المسلمين اثنان. هكذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة. الوجه الثالث من نفس الآية في تكفير من ناصر الكفار على المسلمين أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومر معنا كما في درس أو في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام أن أحكام القرآن غائية، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن الكفر والظلم والفسق إذا أطلق في القرآن فيراد به الأكبر ما لم يدل دليل أو قرينة على خلاف ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن في هذه الآيات الدلالة الكافية في كفر من ناصر الكفار على المسلمين، والآيات في هذا الباب كثيرة كما أسلفنا. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الإمام ابن هشام أو ابن إسحاق على الصحيح، ونقله عنه بعد ذلك الإمام ابن هشام رحمه الله، في قصة أو في خبر غزوة بدر، لما خرج من خرج مع المشركين في بدر ومنهم العباس بن عبد المطلب، وقال هو عن نفسه: إنما كان مكرها، وإنما خرج معهم مكرها، وكان من أهل الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما سريرتك فإلى الله، وأما ظاهرك فإلينا، افتري نفسك. فعامله النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاملة الكفار الذين أسروا ضمن من أسروا في غزوة بدر. عمل معاملة السبعين من الكفار الذين أسروا، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدعوى العباس للإكراه. لما؟ لأنه خرج وناصر المشركين على المسلمين. لذلك يقول شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 531، ذكر رحمه الله أن السلف والصحابة قد أجمعوا على كفر مانع الزكاة. قال: وهذا مع كونهم يصلون ويصومون ولم يكونوا مع من قاتل المسلمين. قال: فكيف بمن خرج مع الكفار مقاتلا للمسلمين؟ فهذا قال يقاتل قتال الردة ولا يلتفت لدعوى الإكراه أو نحو ذلك، إنما علينا بالظواهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. ثم استدل واستشهد بالحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عن أم المؤمنين من حديث ذلك الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف الله سبحانه وتعالى بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين: كيف ذلك يا رسول الله وفيهم من ليس منهم؟ فيهم الساقة وفيهم المكره وفيهم من ليس منهم. قال: يبعثون على نياتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الموطن الذي أشرنا إليه، قال: هذا مع قدرة الله سبحانه وتعالى على التمييز بين المكره وبين غيره، فكيف يطالب من لا يستطيع ذلك من المجاهدين بأن يفرق في القتال بين المكره وبين غير المكره؟ إذن كل من خرج في جيشي وفي صف الكفار مناصرا لهم على المسلمين فحكم حكم أولئك الكفار. كذلك يستدل على هذه المسألة بالقياس، وقد سبق وبينا أنه يستدل على هذه المسألة بالإجماع، وذكرنا مثالين على الإجماع، مثال متقدم وهو كلام الإمام ابن حزم، ومثال معاصر حتى لا يحتج محتج ويقول إن كلام السلف له كذا وكذا وكذا وزمان ومكان ويختلف إلى غير ذلك. نقول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع الفتاوى فتاواه ذكر إجماع المسلمين على كفر من ظاهر وناصر المشركين على المسلمين. نقول هذا الإجماع. إذا أتينا إلى القياس، فمن الأمثلة على القياس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجاه، قال: من جهز غازيا فقد غزا. جعل من يعين الغزاة من المجاهدين حكم كحكم المجاهد الغازي. كذلك بقياس العكس، بقياس العكس، هذا في القتال في سبيل الله، كذلك في قياس العكس في القتال في سبيل الطاغوت. من أعان ونصر الطاغوت على المسلمين ولو بالمال ولو باللسان ولو بغير ذلك فحكم حكم المقاتل، حكم حكم الكافر الذي قاتل المسلمين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على كفر من ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين. في زمن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة خرج بابك الخرمي سنة 201 للهجرة وناصر الكفار على المسلمين، فكفره إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، حكم عليه بالكفر والردة. لما؟ لأنه ناصر المشركين على المسلمين. الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول كما في الدرر السنية وكذلك في الرسائل الشخصية ذكر وقال: إن الأدلة على كفر من أشرك بالله، تأملوا، وعلى كفر من ناصر الكفار على المسلمين وإن لم يشرك، وإن لم يشرك أكثر من أن تذكر من كتاب الله وسنة رسول الله ومن كلام أهل العلم كلهم. إذن ذكر أن الأدلة على كفر من ناصر الكفار على المشركين على المسلمين ولو لم يشرك، ولو لم يشرك هذه ضع عليها ألف خط، ولو لم يشرك، إذ أن هذا العمل لوحده مناط من مناطات الكفر، مناط من مناطات الشرك، وإن لم يشرك من شرك النسك ونحوه. إذا ناصر الكفار على المسلمين فهو كافر، ولا يقيد ذلك بماذا؟ باعتقاد القلب كما يزعمون اليوم. إذا أحبهم لأجل دينهم كفر، وإذا لم يحب الكفار لأجل دينهم وإن نصرهم على المسلمين قالوا لا يكفر. نقول إن حب الكفار لأجل دينهم مناط مستقل في التكفير، فمن أحب الكفار لأجل دينهم فهو كافر وإن كان جالس في بيت أمه وأبيه، بغض النظر ناصر أو لم يناصر. فلما الأئمة نصوا على ذكر المناصرة والمظاهرة؟ كان لهم أن يقولوا من أحبهم لأجل دينهم، والمناصرة إن أتت عرضا أو لم تأتي لا علاقة لها في مسألة التكفير بزعمهم. فإذا هم نصوا على المناصرة ولم ينصوا على حب الكفار لأجل دينهم، وهذا مناط آخر مستقل كما ذكرنا. إن ناصر الكفار على المسلمين كفر، فإن ناصر الكفار على المسلمين وأحب الكفار لأجل دينهم فهذا قد جمع كفر إلى كفر، فهذا ارتكب كفرا فوق كفر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر في تلك الآيات حينما حكم على من ناصر الكفار على المسلمين بالكفر قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نحبهم لأجل دينهم، ما قال ذلك سبحانه وتعالى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن هم ناصروهم لأجل الدنيا لا لأجل الدين، ناصروهم لأجل المصالح الدنيوية من السلطان والملك ونحو ذلك، مع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم أنهم من الكافرين مع أنهم لم يرتكبوا النواقض أو المكفرات إلا لأجل الدنيا لا لأجل الدين. وأغلب من كفر من الناس إنما ذلك لأجل حبه للدنيا ولأجل أثرته على الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس لهم في هذه المسألة التي تفوهوا بها دليل. قد يشغب البعض بمسألة قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا قد تكلمنا في ذلك وتقدم الكلام حول مسألة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، ولكننا نختصرها هنا من باب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في هذه المسألة. نقول أولا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه لم يفعل فعلا صريحا في مسألة المناصرة، وإنما هو ظني ومحتمل في المناصرة، إذ أنه أرسل تلك الرسالة ولم تصل، وقد جاء في نصها كما ذكر المغازي كالإمام الواقدي رحمه الله وكغيره بسم الله الرحمن الرحيم من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من أهل مكة قال قد أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم. إذن هذا الخطاب ظني الدلالة في المناصرة، هذا أولا. ثانيا نتأمل وننظر في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق في رواية البخاري ومسلم، وفي رواية الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين فقد كفر. فعمر هل كان سيكفر حاطبا لأجل كبيرة من الكبائر؟ لو كان من أتي به قد شرب الخمر أو زنى أو سرق أو عق الوالدين أو كذب أو فعل فعلا هو من جملة الكبائر التي لا تخرج بصاحبها عن الملة، هل كان عمر وهو الفقيه الملهم سيقول دعني أضرب عنق هذا فقد كفر؟ حاشاه من ذلك. لما؟ لأنه من المتقرر عند عمر أن المناصرة من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء كفر هذا المناصر أو لا، هذه قضية عين سينظر في الشروط والموانع في حقها. لما؟ لأنها ليست صريحة في المناصرة. ثم ننظر إلى قول حاطب رضي الله عنه وأرضاه، قال والله يا رسول الله أول ما تكلم ما فعلت ارتدادا عن ديني، لو كان قد أتي به وقد شرب الخمر أو زنى أو سرق أو نحو ذلك من المعاصي والكبائر التي هي لا تخرج بصاحبها من الملة، هل كان سيقول حاطب والله يا رسول الله ما فعلت ذلك الزنا ارتدادا عن ديني، ما فعلت ذلك أو تلك السرقة ارتدادا عن ديني؟ لن يقول ذلك. لما؟ لأنه من المتقرر عنده أن هذه الأعمال ليست من قبيل النواقض، ولكن من المتقرر عنده رضي الله عنه وأرضاه أن المناصرة وهي الناقض الثامن التي ذكرها هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام، لذلك قال ما فعلت ارتدادا عن ديني. إذن فننظر إلى هذه النازلة، إلى هذه الواقعة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أنها ليست بصريحة في الدلالة على المناصرة، فهنا ترجع المسألة إلى القصد. قلنا في المسائل وأسباب الكفر ومناطات الكفر منها ما هو صريح على الكفر ومنها ما ليس كذلك، أما الصريح فلا يسأل عن القصد، وأما غير الصريح فيسأل الإنسان عن قصده. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة كما تقدم في نواقض الإسلام، لكن شخص ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيده، فهذا الفعل غير صريح الدلالة في الاستهزاء وفي استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يسأل هذا الفاعل ما حملك على ذلك، فهنا يرجع إلى قصده. في ماذا؟ في المسائل التي هي المحتملة أو المحتملة في أنها من الكفر أو لا، أما المسائل الصريحة فلا يرجع لها إلى القصد كما بينا ذلك وقررنا ذلك في دورة ضوابط التكفير وشروطه وموانعه. فهنا تكلم حاطب وأدلى بعذره فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم وزكى سريرة حاطب فقال دعوه فقد صدقكم، دعوه فقد صدقكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين زكى سريرة حاطب، فمن لنا بمن يزكي سريرة أولئك الذين يقاسون على حاطب؟ ولا وجه للقياس بين فعلهم وبين فعل حاطب، لأنه كما تعلمون فرق بين من جس وبين الجاسوس، هذا فعل أو صيغة مبالغة في الفعل، بين من قتل وبين القتال فرق، فلا يقاس هذا على ذاك، هذا وقع منه الفعل من جنس ذلك الفعل، ولكن هل هو منه أو لا؟ هنا عذر حاطب بماذا؟ بعذر التأويل، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه على هذا الحديث في صحيحه، فقال باب ما جاء في المتأولين. فإذا لو كان حاطب رضي الله عنه وأرضاه، أو لو كان حاطبا، لو كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه قد ارتكب شيئا من الكبائر، لما وضعه البخاري رحمه الله في كتاب استتابة المرتدين وبوب عليه باب ما جاء في المتأولين، لأنه يعلم أن المناصرة ناقض من نواقض الإسلام، ولكن عذر حاطب أنه من المتأولين، كما أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الصحيح، فقال وعذر حاطب بتأوله أن فعله لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فهو قد تأول أن فعله تحصيل حاصل ولن يضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بدليل أنه قال والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم. إذن هذه الخلاصة في مسألة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك نكون قد ختمنا الكلام حول هذا الناقض بشيء من الإيجاز، وإلا قد بسط العلماء رحمهم الله الكلام حول هذا الناقض والكلام حول رد الشبه المتعلقة بهذا الناقض. وأنتم ترون في أغلب النواقض لا توجد شبهات كبيرة حولها، لما؟ لأن الحكام لم يقعوا فيها، ولكن النواقض التي وقع الحكام فيها هنا تكثر الشبهات. لما؟ كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: العلم نقطة كثرها الجهال، كثرها الجهال. فهؤلاء الجهال أتوا من باب الترقيع لأولئك ووضعوا الشبهات والعراقيل أمام هذه النواقض من باب الدفاع عنهم والذود عنهم ونحو ذلك. فلا تستغربوا بعد ذلك إن أطلنا النفس ولو بشيء يسير حول هذه النواقض. لما؟ كما روي عن الإمام أحمد، وإن لم أقف عليه في كتاب معين، أنه قال اسكتوا نسكت، هكذا قال لأهل البدع: اسكتوا نسكت، إن لم تضعوا شبهات لن نرد على تلك الشبهات. لما؟ لأنه ليس بالضرورة أن تنشئ أنت الشبهة فترد عليها فتجعلها في خلد وذهن السامع دون حاجة إلى ذلك، ولكنها لو أثيرت عند ذلك تتباحث تلك الشبهة. نعم. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. الخضر والخضر عليه السلام، فيبين الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وينص على هذا الناقض. لما؟ لأن هناك ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام لا سيما من غلاة الصوفية يزعمون ويدللون على أفعالهم في مناقضة الشريعة بأن لديهم حجة في ذلك. ما هي الحجة؟ أن الخضر عليه السلام خرج عن شريعة موسى. نقول هذا قياس مع الفارق، إذ أنكم تعلمون أولاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالته خالدة للناس جميعا، بعربهم وعجمهم، بإنسهم وجنهم، للناس كافة. وقال كما عند أحمد: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر كما في الصحيحين: عند نزول عيسى في آخر الزمان لن يحكم إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يتقدم على إمام المسلمين. لذلك من اللطائف هنا ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في التمييز بين الصحابة، ذكر اسم عيسى بن مريم أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يلغز بذلك فيقال صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. من هو؟ قال عيسى بن مريم. كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى به في حادثة الإسراء والمعراج. قد يقول قائل: نعم التقى بغيره أيضا، لكن نقول إنه التقى بغيره من الأنبياء في حياة البرزخ، أما عيسى فكان من الأحياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم إنه سينزل في آخر الزمان وسيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون من جملة المجددين في هذه الأمة، وليس بصفته رسولا نبيا. إذن سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في منظومته في أسماء المجددين، ذكر ونص على اسم عيسى ابن مريم عليه السلام. إذن لو نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بماذا؟ بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشريعة النبي ناسخة لجميع الشرائع قبلها فيما خالفها، ولا تأتي شريعة بعدها تنسخ شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكلام في موسى والخضر فيختلف، إذ أن موسى عليه السلام لم يبعث إلى الخضر عليه السلام، ثم إن الخضر عليه السلام على الصحيح هو من الأنبياء وليس من الأولياء. لما؟ لأنه قال وما فعلته عن أمري، إذن هو عن أمر من؟ عن أمر الله سبحانه وتعالى وليس عن أمر نفسه، فإذن يراعى هذا القيد ولا يلتفت إلى ترهات الصوفية بعد ذلك حينما يقسمون العلم ويقولون أن عندهم العلم اللدني ويشيرون وعلمناه من لدنا علما، يشيرون إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم الخضر عليه السلام من لدنه سبحانه وتعالى علما، وهذا العلم لم يكن يطلع أو اطلع عليه موسى عليه السلام. فيقولون أنتم تنكرون الظاهر ولكن نحن نتعامل في الباطن، فيزعم أحدهم أنه يصلي في الحرم بينما هو جالس في بيته، ينكر عليه لما لا تصلي في المسجد؟ يقول أنا أصلي الآن في الحرم. فيقول هذا من نظير ما جاء به الخضر أنه يفعل الأفعال موسى يراها من المنكرات وهي ليست كذلك، بل إن الخضر علمه الله سبحانه وتعالى من لدنه علما سبحانه وتعالى، فيحتجون بذلك وأن الخضر خرج على شريعة موسى. نقول إن موسى لم يبعث للخضر عليه السلام، وإنما الخضر نبي قد أرسله الله سبحانه وتعالى، وكما جاء عند البخاري أن الله سبحانه وتعالى علم الخضر ما لم يعلم موسى وعلم موسى ما لم يعلم الخضر. الشاهد أحدهم يفعل منكرات من غلاة الصوفية كبيع المخدرات ونحو ذلك، فحينما ينكر عليه يحتج بذلك أنه لربما يفعل كذا وكذا، خرج والعياذ بالله ويذكر ذلك في كراماتهم، خرج شيخ من شيوخهم من شيوخ الطرقية مع بعض تلامذته ويسمون التلاميذ ويطلقون عليهم بالمريدين ويقولون للمريد كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، إن يمينا فيمين إن شمالا فشمال. يقولون إن دخلت امرأة حسناء على شيخك فاذهب وسخن له الماء حتى يغتسل، أي لا تنكر عليه، لا تعترض فتنطرد، لا تنكر عليه. لما؟ لأن موسى أنكر على الخضر وكان الحق في مع موسى. نقول الحق مع الخضر، نقول الحق مع موسى والخضر. موسى من واجبه كما أوحى الله إليه في شريعته أنه لا يسكت عن المنكرات الظاهرة فينكرها، والخضر الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما لم يطلع موسى عليه السلام، وذلك كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما فعلته عن أمري، وليس كما يتخبط هؤلاء بالرؤى والخيالات الشيطانية. نقول إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تلزم الجميع وهي للجميع، فإذا خرج ذلك الشيخ الطرقي مع بعض تلامذته من المريدين فرأى الأتان وهي أنثى الحمار والعياذ بالله وطأ تلك البهيمة. فما كان من أحد تلامذته إلا أنه أنكر ومضى، والآخر قال لا، لا بد أن نرى ما هي حجة الشيخ، وآتيناه من لدنا علما. فانتظر الشيخ، فلما أتى سأله عن ذلك، فتكلم الشيخ بأن ذلك التلميذ الذي ذهب وأنكر لا خير يرتجى فيه. قال كنت أنقذ غريقا في البحر بذلك الصنيع وبذلك الفعل والعياذ بالله. هذه تجدونها في كراماتهم كما كتب غير واحد منهم، فلا أريد أن أطيل عليكم في تلك الخزعبلات والشعوذات، ولكن من زعم ذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا من نواقض الإسلام العشرة المجمع عليها، والعياذ بالله لا يسمع لأمثال هؤلاء ولا يلتفت لهم. نعم. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض. نعم، هذا هو الناقض العاشر من نواقض الإسلام. وقلنا أن الترتيب هذا لا وجه له، هذا على قول، والقول الثاني أنه على حسب الاشتهار، فيقدم الشيخ ناقض على ناقض، ليس أن ذلك الناقض أوضح، وليس أن ذلك الناقض شر من الآخر، بل كل هاتيك النواقض عظيمة، وكلها يخشى على المرء منها ومن الوقوع فيها إلى غير ذلك، ولكن هذا الترتيب لا حكم له، والله تبارك وتعالى أعلم. الإعراض عن دين الله بالكلية لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا ناقض مستقل من نواقض الإسلام. إذن يصح أن نتعقب مسألة مانع الذي هو من موانع التكفير، وهو الجهل المعجز، كما أسلفنا وبينا في دورة الموانع والشروط وضوابط التكفير. يصح أن نلحق تلك أو ذلك المانع بهذا القيد، وهو الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. فهناك جهل قد يكون من موانع التكفير، وهناك جهل هو ناقض من نواقض التكفير. كيف ذلك؟ قلنا أن ذلك الجهل الذي يعذر به وشرطه عجز عن التعلم، إذ كل قادر ملوم فافهمي، قلنا. وذلك الجهل يكون في بعض الأبواب. أما أن يكون في الدين كله يعرض عن الدين، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، فهذا ناقض مستقل من نواقض الإسلام، وهذا ما يفعله البعض من الذين سقطوا في حمأة الردة بكل أنواعها وألوانها وأطيافها. يحتج لهم ويعتذر عنهم بأنهم جهلة، نقول هذا جهلهم من باب الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا ناقض من نواقض الإسلام العشرة التي قررها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. إذن فهذه بعض النواقض ذكرها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ونحن قمنا بدورنا بالإشارة إلى بعضها بالشرح الموجز، وإلا هناك كلام وكلام، وهذه المسائل ذات شجون، وبعضها يبعث على بعض، ولكن عزاؤنا أن العلماء من السابقين واللاحقين والمعاصرين قد تكلموا حولها وشرحوها وبسطوها، فارجعوا إلى مواطن تلك الشروح وذلك الكلام المفصل. نعم، قال الشيخ في ختام هذه النواقض، نعم: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعم، بينا وأشرنا في صدر شرحنا لهذه النواقض في اليوم الأول في الدرس الأول أن العلماء ذكروا واختلفوا في تحديد نواقض الإسلام بهذه النواقض العشرة. قلنا من جملة ما قلنا أن القول الأول قالوا أن هذه هي النواقض المجمع عليها، وهناك نواقض كثيرة قد اختلف العلماء فيها، وهي قد تصل إلى أكثر من 400 ناقض، لكن هذه هي النواقض التي أجمع العلماء عليها. وذكرنا أن ممن قال ذلك الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كما في الدرر السنية، ولكن هذا القول لا يسلم له، إذ أن نواقض الإسلام المجمع عليها أكثر من ذلك بكثير. ثم ذكرنا القول الثاني، وهو أن نواقض الإسلام هذه هي النواقض العشرة، وبقية النواقض تندرج وتتولد عن هذه النواقض العشرة. وقلنا أن ممن قال بهذا القول هو الشيخ سليمان العلوان رحمه الله صاحب هذه الرسالة التبيان في شرح نواقض الإسلام، وعقبنا على هذا القول أيضا، وقلنا القول الأظهر والأرجح والله سبحانه وتعالى أعلم في النص على هذه النواقض دون غيرها كما قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو صاحب هذه الرسالة، وهو من دونها، وهو من صنفها، ذكر في آخرها وفي ختامها أن هذه النواقض من أشهر وأكثر ما يكون وقوعا، فلذلك نبه عليها وحذر منها رحمه الله رحمة واسعة. وذكر مسألة، وهي أنه لا فرق بين هذه النواقض أو في من ارتكب هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، إلا المكره، كما استثنى الله سبحانه وتعالى فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن لم يستثن الله لا الخائف ولا الهازل ولا الجاد ولا المازح ولا غير هؤلاء، لم يستثن إلا المكره سبحانه وتعالى. فإذا ليس من موانع التكفير، وقد مرت معنا في دورة الضوابط، ضوابط التكفير وشروطه وموانعه، ليس منها أن يكون مرتكب الناقض هازلا أو مازحا أو جادا أو خائفا، ليس منها في شيء. وقد بينا وأشرنا وتكلمنا حول مسألة الخائف، وأنه فرق بين الخائف وبين المكره، وأن الإكراه عذر ولكن الخوف ليس بعذر شرعي، ودللنا على ذلك، فليرجع له من شاء في تلك الدورة. إذن لا بد من الاهتمام بهذه النواقض ومعرفة هذه النواقض. من أي باب؟ من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولا بد أن نحذر الناس من أهالينا، من إخواننا، من أصحابنا، من أحبابنا، ممن هو حولنا، من غيرهم، نحذرهم من هذه النواقض، لأن أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم خير الناس للناس، تحب الخير للغير كما أنك تحب ذلك لنفسك كما جاء للصحيحين، فعليك أن تحب ذلك لغيرك. فكما أنك تحاذر وتخاف على نفسك أن تقع في أحد هذه النواقض، كذلك عليك أن تخاف على غيرك ممن حولك أو من عامة المسلمين، كما ذكر بعض الشراح رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك الحديث الذي أشرنا إليه آنفا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، قال: كذلك يجب عليك أن تبغض لأخيك ما تبغضه لنفسك، أن تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. وكلنا ذلك الرجل الذي يكره أن يقع في أحد هذه النواقض، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد المرء حلاوة الإيمان إلا بهذه الثلاثة. وما هذه الثلاثة؟ ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أسباب النار ومن تلك الأسباب، وعلى رأس تلك الأسباب الكفر والشرك والعياذ بالله. هذه دورة مختصرة في شرح هذا المتن المختصر، وما كان فيها من توفيق وسداد فهو من رب العباد سبحانه وتعالى، وما كان فيها من تقصير وخطأ كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فذلك من طبيعة البشر، فذلك من طبيعة البشر، وما ندعي لأنفسنا العصمة، ولكن نسدد ونقارب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قلتم لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فهل من شرح مبسط؟ هذه قاعدة شرعية ذكرها بعض أهل الأصول، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما معنى ذلك؟ تراعى هذه القاعدة من وجهين: الوجه الأول أنه إذا فعل شيء أو قال قائل قولا في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن التشريع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على ذلك الرجل أو على ذلك الشخص هذا القول أو ذلك الفعل، فيؤخذ منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل. لما؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان ذلك الفعل منكرا أو لو كان ذلك القول منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير المنكر بأضعف الإيمان، بل يغيره بأعلاه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث أمام حدث ولم ينكره فهذا يدل على إقراره، وهذه مسألة أصولية من حيث التأصيل والتقعيد للأدلة الشرعية. فإن الأصوليين يترجمون ويشرحون السنة بأنها كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة. إذن من جملة تقارير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال القول أو يفعل الفعل ولا ينكره، فهذا يؤخذ منه الإباحة أو الكراهة على حسب أنه لم ينكر ذلك الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان هذا منكرا يحتاج إلى تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لبينه في الحال ولم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان. هذا من وجه. كذلك من وجه آخر أن العالم أو الداعية أو الكاتب أو من قرر مسألة من المسائل إذا كان يتعلق بها أمر قد تفهم على خلاف ذلك فهو لا يجوز له أن يسكت ويؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل عليه أن يقرر ما يتعلق بهذه المسألة في ذات المجلس. لما؟ حتى لا يؤخذ سكوته وعدم إنكاره حجة أو نحو ذلك، أو يؤخذ منه أنه يقول بجواز ذلك. فإذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أولا قلنا يؤخذ منه المسائل التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وتندرج تحت الإقرار. ثانيا أنها حكم شرعي على كل من علم مسألة وعلمها أن يذكر متعلقات المسألة إذا أسيء فهم المسألة أو تعلق ببعض الأذهان ما يناقض تلك المسألة أو ما يعكر صفو تلك المسألة، فعليه وجوبا أن يبين ما يتعلق بذلك. يقول إذا لم يستثني الله عز وجل إلا المكره فكيف جعل الخطأ والجهل المعجز والتأويل المستساغ من موانع التكفير؟ نقول لا يجوز الكفر إلا في هذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يجوز الكفر ظاهرا متى؟ في حالة الإكراه فقط. أما المخطئ فهو لم يتعمد، لم يقصد العمل المكفر، ولم يقصد. أما المكره فقد قصد هذا القول المكفر والعمل المكفر تحت طائل الإكراه، وهذا قد جوزه الله سبحانه وتعالى ظاهرا لا باطنا تحت وطأة الإكراه. أما المخطئ مثلا فهو لم يتعمد القول المكفر أو الفعل المكفر. كذلك يقال في حق المتأول تأويلا مستساغا، هو تأول أن هذا الفعل ليس من المكفرات في شيء بدليل كذا وكذا، وذكرنا شروط التأويل متى يقبل التأويل ومتى لا يقبل التأويل. كذا قلنا في الجهل، كذا في التأويل، كذا في الخطأ. الجهل قلنا أن يرتكب فعلا أو قولا من المكفرات لكن هو ليس من أصول الدين الواضحات، ونما ذلك عن أو ذا أو هذا الفعل صدر عن ماذا؟ عن جهله لحداثة عهده بالإسلام أو بالكفر، يصح أن تقول ذلك ويصح أن تقول ذاك، أو أن يكون ببادية بعيدة أو نحو ذلك. فهذا لما مثلا إنسان أسلم حديثا وأنكر وجحد وجوب الصلاة هذا كفر بالإجماع، ولكنه هو لم يعلم أن إنكار وجوب الصلاة من المكفرات، هو بالتو أسلم وهو بعيد عن أهل الإسلام أن يفقهوه ونحو ذلك، ولكنه على التوحيد، فهنا يبين له ويعلم تلك المسائل. فنقول هؤلاء كلهم الذين عذروا هم ما قصدوا القول المكفر، سواء لم يقصدوه حقيقة أو لم يقصدوه حكما. وأما المكره فقصد القول المكفر أو الفعل المكفر ظاهرا تحت وطأة الإكراه، وقد أجاز الله سبحانه وتعالى له ذلك، فلا يقاس عليه غيره أنه شخص يرى أنه من مصلحة الدعوة أن يفعل هذا الفعل المكفر، لا يجوز له ذلك. الله لم يستثني إلا المكره. رأى أنه من الضرورة أنه يرتكب هذا الفعل المكفر، لا يجوز له ذلك. لما؟ الله لم يستثني إلا المكره. الخائف الله لم يستثني إلا المكره، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.